لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف الشرك الأصغر وأنواعه من حيث الجملة، واختلاف العلماء فيما يطلقون عليه شرك أصغر وما لا يطلقون. وذكرنا في الجملة أن الشرك الأصغر هو الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الأكبر، وهي مجموعة من المسائل، بعضها ورد تسميته في الشرع بالشرك الأصغر، وبعضها لاحظ فيه العلماء تلك الذريعة الواضحة بين هذه الأفعال هي منهي عنها، وبالإضافة إلى كونها منهي عنها وإن لم تسمى شرك أصغر فهي شبيهة بالمسائل الأخرى التي سماها الشرع شركا أصغر فألحقوها بها. فصار يعني التعريف الجامع عندنا للشرك الأصغر هو الوسائل والذرائع المؤدية للشرك الأكبر. قلنا طبعا لو نتكلم في مسائل الإيمان والكفر بنتكلم على ما ينقض أصل الإيمان وما ينافي كمال الإيمان الواجب أو كمال المستحب، تبقى الصورة أعم بكثير. في الواقع بعض العلماء حاول يرتب المسائل التي سميت كفر أصغر أو التي صنفها العلماء على أنها من الكفر أو الشرك الأصغر، فمنها نوع لوحده كده بارز ورد تسميته في الحديث بالشرك الأصغر وهو من أخطرها، في قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال هو الرياء. فيقول الأمور الراجعة للنية، احنا عندنا التوحيد ايه؟ أن تعبد الله وحده ولا شريك له. فأي درجة يعني ان النية يداخلها ملاحظة الخلق واضح انها ذريعة الى الشرك الاكبر ومشابهة له بشكل كبير. فصار ده كأنه ده ايه، يعني لو قلنا الشرك الاصغر عند الاطلاق يبقى هو ده ايه، الرياء بصوره كما سيأتي. وبعدين بنجد انه بعض الصور الاخرى يجمعها انه سوء ادب في التعبير، عبارات يعني الظاهر انه اللي بيقولها بالذات انه مسلم انه لا يريد بها شركا، ما شاء الله وشئت اتوكل الله وعليك، ولكن ليس من الادب ان تسوي بين الخالق والمخلوق وتعطف بينهما باحد حروف العطف للاصل في المساواة، او انك تذكر السبب لولا الكلب لصرخنا اللصوص لولا كذا، ومع ان هو قصده ذكر السبب، والله تبارك وتعالى خالق الاسباب، ولكن الذكر السبب والذهول عن شكر الخالق يعني سوء ادب وهكذا. فبيجمعوا الحاجات دي بيسموها شرك الالفاظ، وفي بعض الافعال اللي هي زي تعليق التمائم ونحوها بتنبئ عن فساد عقدي او قد تؤدي الى فساد عقدي او هي ذريعة الى حدوث هذا الفساد، فبيصنفوا الشرك الاصغر الى هذه الابواب الثلاثة. يبقى اخطرها هو الرياء، ولذلك احنا يعني سنتناوله في هذه المرة، سنتناوله من كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن يعني أيسر شروحه، وهو يعني كتاب لا ينتبه إلى فوائده، كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. هنلاقي أنه عباراته واضحة جدا في اللي يهمنا في باب الرياء، متى يبطل العمل ومتى لا يبطل العمل إلى غير هذا. نقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وده من أكثر يعني أكثر النصوص وعيدا، أشد النصوص وعيدا في أمر الرياء. إذا أنت يعني تعمل العمل لله ودخل فيه شيء بتنظر راعيت فيه غيره، والله عز وجل يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، رده عليك، هو غني عن هذه الشركة. وطبعا العلماء بيدخلوا فيها العجب، لأنك أنت رعيت فيها إيه نفسك. والله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إما أن تعمل العمل خالصا لله لا تريد به مدح الآخرين ولا تريد به إرضاء غرور نفسك، أو وإما رد عليك. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى، قال الشرك الخفي. تكلمنا المرة اللي فاتت على موضوع الشرك الخفي ده، ان بعض العلماء بدلالة هذا الحديث يرون ان الشرك الخفي يساوي الشرك الايه الاصغر، والبعض يقول بل يساوي الرياء. اذا قلنا والبعض يقول لا ده هو الشرك الخفي ممكن يبقى فيه شرك اكبر خفي يعني وشرك اصغر خفي، فبيعتبر الشرك ظاهر وخفي، الخفي اكبر واصغر، لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن في الواقع الأقرب إن هو إنما استعمل الشرع الشرك الخفي في الرياء. يقول يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني لا حد بينظر إليه بإيه يزين صلاته. من طبعا الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد وكأنه يعني إيه حاول أن يحاكي صنيع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، إن التراجم وترتيب الأبواب، عنوان الباب وترتيبه وترتيب الأدلة جواه تغني عن الشرح. وبالتالي هو جاب لنا الإيه باب الرياء، وجاب باب بعده باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يعني هو هنا حب إيه يفصل بين المسألتين، لأن كل واحدة منهم تحتاج تبقى لوحدها ولها حكمها. يقول ومن باب ومن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. طبعا الحديث ده مليء بالفوائد، ودي طبعا فايدة دراسة النصوص. نص الشرعي قرآنا وسنة، ما فيش كده نص ده في العقيدة وده في التربية وده في الفقه، لا يعني لا يكاد يخلو نص من أن يكون فيه يعني خطاب للعقل والقلب وأحكام فقهية مع ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته إلى غير هذا. طبعا هنا في الحديث ذكر صورتين متقابلتين، واحد هو لا يحركه الباعث الرئيسي عنده الخميصة والخميلة وفتات الدنيا، وواحد ده هو رايح في أشق الأعمال الجهاد آخذ بعنان فرسي، يعني ينتقل من جهاد إلى آخر ومش منتظر حاجة، لا ذكر الناس ولا ثناءهم ولا حتى معرفة فضله ده هو يعني مع انه خبير يعني في امر الجهاد، لو قالوا له انت الان في الحراسة يبقى في الحراسة، انت الان تسقي الجيش يسقي الجيش، وكمان من كثرة ما هو مغمور يعني ما يتعرفش، يعني حتى لو استاذن يقولوا مين ده، يعني عادة الذي يعرف بجهاد او بعلم او بفضل او باي شيء انه اذا استاذن يؤذن له، واذا شفع يشفع، ده يعني بالغ في اخفاء نفسه حتى لو انه الناس مش هتعرف اسمه اذا استاذن عليهم او اذا شفع عندهم او نحو ذلك. بيقول لنا العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء ثم قال. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهشرح البابين إيه مع بعض. يقول: اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعباد، وهو الإخلاص اللي هو أساس الدين، هو إيه بقى؟ أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله. طبعا احنا هنا اهل السنة لما يجي يشرح الاخلاص هيقول ايه؟ ان يقصد العبد بعمله وجه الله وثوابه وفضله او ما شابه هذا من العبارات. طب الاشاعرة وغيرهم ما عندهمش ايه؟ مش هيتكلم وجه الله. الصوفية ما عندهمش ثوابه، ودي مسائل طبعا متفرعة، يعني يقول لك لا الإخلاص ده أن تعبده حبا، وهذا من زندقتهم، لأن الله تبارك وتعالى قال عن أنبيائه ورسله: وادعوننا رغبا ورهبا. هم عايزين يرفعوا نفسهم في مرتبة الرسل، أو يترفعوا عن شيء وصف الله به رسله، أو يترفعوا عن، وبعدين يجي في باب تاني يقول لك نحن أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأبقاكم لله وأشدكم له خشية. وهم بيعتبروا الخشية دي إيه؟ دي رتبة المبتدئ. فأين حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضهم؟ لكن أهل السنة بيرون الإخلاص أن ألا تراقب إلا الله فتريد محبته، يعني تعمل الطاعة حتى يحبك الله بلا شك، وتعمل الطاعة رغبة في جنته، وتعمل الطاعة رهبة من ناري. كل دول متلازمين، ما ينفعش واحدة من غير التانية. ممكن انت في لحظة من اللحظات تكون واحدة منهم اكثر حضورا في ذهنك، مش هي دي القضية. القضية ان يكون كل العبادات دي ماثلة في القلب، ويكون بتحاول يعني تستحضرها، وحتى ولو غلب بعضها في حال على حال، لكن لا يظل اصلها كله موجود. كل ده من الاخلاص، بل من كماله. يعني كلما كان العبد أكثر طلبا لمحبة الله وأكثر هربا من ناري وأكثر رغبة في جنته، كل ده يخليه مش مشغول بالخلق، عنده حاجة أهم وهكذا. يقول: فيقوم بأصول الإيمان الست وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان. طبعا اللي هنا بقى انت تقرا كده تقول ايه كلام، لكن هو ليه بيشير لدي؟ لان بعض العلماء قالوا الاخلاص هو الاحسان، فعايز يقول لهم لا، هو الاخلاص احدى درجاته ان يقوم بشرائع الاحسان مخلصا، فيبقى ما تحصلش الاخلاص في الايه؟ في الاحسان. البعض وجد ان الاخلاص النصوص المدح فيه كتيره جدا في الكتاب والسنه، فقال هو الأليق بها مقام الإيه؟ الإحسان، ولأنه فيه إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا هو بدون ما، لأن الكتاب مختصر، وأنت والشيخ السعدي، طبعا الشيخ السعدي ده حاجة سبحان الله، يعني إيه الحاجة اللي هم بيسموها بالتعبير المعاصر السهل الممتنع، يعني أو يعني أصعب الأمور يصوغها بعبارات كأنه بيقول خطبة، يعني وخطبة للعوام كمان، يعني مدرسة رائعة للغاية، يعني الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وحتى ساعات بعض مسائل الخلافية الصعبة جدا هو يوصلها لك كمفتاح. ودي طريقة مهمة، انت ممكن تبقى وانت بتحضر الدرس كمدرس، لو انت مهنتك التدريس يعني بتدرس في المدارس او غيرها، او انت بتحضر خطبة للعوام، انت ممكن يكون في ذهنك الصوفية وبدعة الايه انهم يعبدوا الله، زعمهم انهم يعبدوا الله حبا فيه، ومش لازم تقول ان الصوفية بيقولوا كده ودول لا، انت يكفي بس تقول له أنت اما هو الاخلاص وتقول العبارة دي، وتقول ما هو الانبياء كانوا اكثر الناس حبا لله تبارك وتعالى، وهم اكثر الناس خشية، وهم اكثر الناس رجاء، وحديث القيام من الليل حتى تتورم قدمه وافلا اكون عبدا شكورا، وتقعد انت عمال ترد على حاجة ما قلتهاش، ترسخ في ذهن لما يجي التاني يسمع ان في حد بيقول انا اعبد الله حبا فقط، هو اللي خلاص هو الله، ده كان الشيخ بقى بيرد عليه ومش بيقول لنا. فيعني ساعات يبقى مهم ويبقى افضل ويوصل، والله هو الراجل ربنا عافاه وما قابلش هذه العاهات طول حياته، يبقى اخذ كلام جيد وعمل به وانتفع به، قابلهم هيقول اه ده الكلام ده كان رد عليهم. وهذه يعني حتى طريقة القرآن، يعني بعض العلماء بيقول مش في ملاحدة، هذه القرآن رد عليهم حتى اللي لهم أقوال ما كانتش موجودة في زمن، مش في منكرين للبعث، هذه طبعا دول كانوا موجودين فالرد عليهم واضح وصريح، مش في يعني القرآن تضمن الرد على الانحرافات الباطلة حتى وإن كان دون أن يذكر بعضها صراحة. يبقى فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق العباد مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة. مرة تانية برضو إيه يقصد الإيه؟ التقرب إلى الله، ويقصد أن العمل يكون سببا في أن يرى وجه الله في الآخرة، والدار الآخرة عموما طمعا في ثوابها وهربا من عقابها. لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا. يبقى دي القوادح، لما يكون عايز رياء أو سمعة، ودول تقدر تقول متقاربين جدا، بس واحد عايز الناس تشوفه هو بيعمل الطاعة، واللي ما شافوش بقى يسمع عنه، يبقى ده الرياء وده الايه السمعة. يبقى في حد لما يشوف حد بيبصله أو يحاول يتعمد إظهار الطاعة أمام الآخرين لكي يروه، وهو مش مكتفي باللي شافوه، هو عايز ايه الناس تسمع، او في حاجة ما تتشافش زي الصيام. عشان كده ايه الصيام ما فيهوش رياء، بس الصيام لو الشيطان متمكن من الانسان هيخليه في ايه في سمعة، اصل هو الصيام امتناع فهيشوفه ازاي، فيقوله انا صايم خد بالك يعني ولا رياسة. دي بقى اللي هو أن يريد بعمل الآخرة الدنيا، والمسألة ديت غير الرياء والسمعة والعجب اللي هي محرمة بإطلاق. إرادة الدنيا فيها تفصيل فيذكر. يقول ومن أعظم ما ينافي هذا، يبقى ده الإخلاص، من أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس، يعني يطلب أن يراه الناس في وهو يعمل الطاعات، والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم، أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقضح في الإخلاص والتوحيد. يبقى هنا بس الفرق بقى بين انه يكون بيعمل من اجل الدنيا المحرمة، وبين ان يطلب بان يكون له غرض مباح غير الرياء والسمعة مما اباحه الله. الدرجة العليا ان الطاعة يبقى لا يريد منها الا ثواب الاخرة. لكن لو واحد زي ما ناس كتير بتعمل يقول لك انا حصوم النافلة او حتى الفريضة ويقعد بقى زي يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله ان السلف كانت عاداتهم عبادات ونحن عباداتنا عادات، شبه كده ان السلف كان عشان تخليه يعمل حاجة من العادات تقنعه ان فيها ثواب، احنا بقى العكس عشان نشجع نفسنا على العبادة. لك عم الصيام فيه تقوية للبدن، لو حد صام يريد الطاعة وتقوية البدن، ما تقوية البدن مش منهي عنها، الرياء منهي عنه، السمعة منهي عنها، إرادة العلو في الأرض منهي عنه، لكن هنا إرادة تقوية البدن مش منهي عنها. يبقى إذن ده مش داخل في مسألة الإخلاص ولا ينتقص من إخلاصي، بس ينتقص من إيه؟ من ثوابه. ده لدرجة ان بعض الصحابة كان لما فتحت الفتوح كان يبكي ويقول اخشى ان نكون ايه ممن عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. فاذا الانسان بدون استفاد اي استفادة دنيوية او كان يقصدها يبقى انت كده خدت جزء من الثواب. والانسان الله تبارك وتعالى حكم عدل، سيعطي كل انسان ايه لا يطلب. انت طلبت ايه؟ فانت طلبت الرياء، ان الشفوك واثنوا عليك، خلاص مالكش حاجة تاني. طب اردت الاثنين مع بعض؟ لا، الله تبارك وتعالى اعلمك بانه اغنى الايه الشركاء عن الشرك. طب اردت السمعة، اردت ان يقال وقد قيل. طب اردت ثواب الله تبارك وتعالى وفائدة مباحة مما أباحه الله، ده مش شرك، أنا ما جبتش حاجة تانية ولكن أخذت جزء من الإيه من الثواب. لذلك من ذهب إلى الحج يريد التجارة يبقى هو رجع جزء من النفقة بتاعته في مكسب الإيه التجارة، اللي ما رجعش الجزء ده وكان سفر وحج فقط ثوابه إيه أعلى. أي من يجاهد يريد الغنيمة، يبقى طبعا أعلى حاجة أنه يجاهد لا يريد الغنيمة ثم إذا جاءت أخذها، لكن لو هو من الأول يريد الغنيمة ده مش حاجة محرمة ولكن تنقص الإيه الأجر. يبقى أنا عندنا إذا أراد شيئا مباحا هذا ينقص الأجر ولكن لا يقدح في الإخلاص. طب هو فين؟ احنا قلنا هو اذا طلب اجرا اعطاه، هو ما طلبش، ده الله تبارك وتعالى هو الذي عجل له ذلك. هو بنيته سمع الايه قال اعمل صالحا فحياته ده جزء من جزء من الاجر. يقول واعلم ان الرياء فيه تفصيل، في درجة تفصيل انه ما بيقول يعني بعض العلماء بيذكرها والبعض يقول لا اصلي اوضح من ان تذكر، اللي هي بتدخل الانسان في النفاق الاكبر، بيكون من الاول باطنه فيه الكفر والعياذ بالله ولكن يظهر الايه الايمان نفاقا، ده نوع من الرياء. ده لكن ده ايه في الواقع يعني انت الوصف الاكثر تعبيرا هتقول ده نفاق ونفاق ايه اكبر فده خيال. لكن هل ده يدخل في انه راى بايماني؟ راى بايماني وكمان كما ايه ده مبطن الكفر. فالبعض العلماء بيذكره والبعض لا يذكره، لكن هم غالبا بيذكره من راى بعبادته. يقول اذا كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط. يبقى اذا لئن اشركت لاحبطن عملك تطبق على اذا اوقع الشرك الاكبر يحبط كل الايه، والرياء يحبط العمل الذي دخله الرياء. طيب التسميع، العجب والتسميع بعد العمل، بعض العلماء قالوا لا، ما هو وقع العمل صحيحا فهل يمكن ان يبطل؟ نعم يمكن ان يبطل، الله يحكم ما يريد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقتكم بايه؟ بالمن والاذى. فاذا الرياء يحبط العمل ان كان مقترنا من بدايته الى نهايته. طب لو خاطر ودفعه، فالظاهر يعني العلماء قالوا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى، ومن أنه قل من يسلم من هذه الخواطر، لا إن كان خاطر ودفعه فيرجو يرجى أن يقبل إيه عمله. لكن هو من الأول أو طرأ عليه الرياء وترك نفسه لغاية الآخر العبادة إيه تفطر. طب كانت خالصة لوجه الله ثم طرأت عليه نية التسميع بها، بقى عايز الناس تسمع به، تبطل العمل كما لو من بصدقاته، تبطل ايه ثواب الصدقة. والعجب اذا صار، ما هو هنا ايه، هو داخله يعني مش فرحان بنعمة الله عليه بالطاعة، وإلا ده يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، لا ده هو بيبقى شاعر أنه فعل شيء وفي داخله نوع من الامتنان على الله تبارك وتعالى حتى بينه وبين نفسه، فهذا يبطل العمل. وده الفرق، العجب اعتبره نوع من الرياء ولكن مراءة الايه النفس. يقول وإذا كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، يبقى هو لئن أشركت لحبطن عملك، يبقى هو لو الباع في الرياء يبقى العمل إيه حاضر. طب لو النيتين الصحيح، طالما استقر نية الرياء موجودة من الأول للآخر، الحديث القدسي إيه أنا أغنى لإيه الشركاء عن الشرك، فالظاهر بطلان العمل أيضا. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن سكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. يبقى ده ايه بالنسبة اذا كان في منازعة ومجازبة، فسيكون النقص على مقدار ما حدثت هذه المنازعة والمجازبة وما تقاوم العمل به لله وما خالته من شائبة الرياء، يعني الجزء اللي هو اضر فيه يخلص النية، لان طبعا هو النية تجاذب الانسان ويجاذبها، فهذا سينقص اجره. يقول والرياء آفة عظيمة ويحتاج الى علاج شديد وتمرين النفس على الاخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والاغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. لا ما قالش مش استقر، ما هو دي قال فيها يبطل العمل، تمام الجملة فيها المنازعة ومقدار ما تقاوم العمل لله وما خلطه من شائبة الرياء، فذا يوضح ما قاله في أول الأمر. لا يعني هو بيفرق بس بين الخاطرة اللي مشت والخاطرة اللي قعدت يتجاذبها، لكن إن استقرت بلا مدافعة فهو كمن بدأ مرائيا. وده ابن رجب رحمه الله ذكرها وتردد فيها وقال والراجح أنها تبطل العمل كمن بدأ العمل مرائيا. يقول وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. الإنسان لو بيعمل الطاعات من أجل الدنيا فقط وده لا يكاد يتصور، بس هي كده افتقدت شرط الإيه؟ النية. لكن المعاملات لو إنسان وقد يدخل فيها شيء زي الجهاد أو غيره بيصدق في الحديث مع الناس ويؤدي الأمانات إلى أهلها، تقول له ليه؟ يقولك ما هو الناس لما تتعود إن أنا تاجر أمين مثلا حيجوا يشتروا مني، لا يريد إلا إيه؟ إلا الدنيا، فله الدنيا. يبقى إذا أراد الدنيا فسيأخذها وليس له في الآخرة إيه؟ من خلق. العبادة المحضة لو فعلها على هذا النحو فهي باطلة لافتقارها شرط الإيه؟ النية. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا يستعين به على العمل والدين كالجعلات التي تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يترتب على الجهاد غنيمة أو رزق وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على القيام. وده طبعا من الأمور، يعني الإنسان لو أنه بالفعل المصلحة في أنه يتفرغ لعمل من أمور الدين وكفاه الدولة الإسلامية كفته، أهل الحي كفوه، فيبقى أمر النية. هو متعلق بالراتب هيبقى هو كده متعلق بشيء مباح، بس كده أجره بقى جزئين، جزء اللي هو متعلق به في الدنيا ده وثواب الإيه؟ الآخرة. لو استطاع أن يجاهد نفسه بأنه بالفعل على نيته الأولى وإنه لما لولا أنه منقطع للعمل من أجل الآخرة ولكن عاجز عن التكسب فأخذ ذلك الراتب يبقى ثوابه كاملا. وهذه طبعا إيه؟ من الأمور الصعبة جدا. الله تبارك وتعالى أعلم بما في قلوب العباد ممن يظن به ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والله يعني أعلم بقلوب العباد. لكن هذا الرجل يعني كل من عايشه، يعني طبعا كان له مخصصات وزير أو رئيس وزراء، يعني مخصصاته ككبار رجال الدولة، وهو هيئته هيئة الفقراء. نعم كان مخصصين له قصر مثلا راتبه كبير، كان كبير جدا، فكان مثلا من عادته التي لم ينقطع عنها الى ان مات رحمه الله تعالى انه بيقيم مأدبة غداء بعد صلاة الجمعة في الفيلا التي يقيم فيها لمن يأتي، ويعني لا يعني يكون عنده يعني يعد اطيب طعام ممكن يعني، ويلقي درس على ضيوف هؤلاء ثم يتناول الطعام معهم ولا يعرفهم يعني. فكان إذا هذا الراتب لا يبقي منه شيء ما بين هذه الولائم ما بين المساعدات ما بين كذا ما بين كذا، هيئته هو لم يغير فيها عن هيئة الرجل الفقير شيئا رغم كل هذا الذي حوله. هناك كثيرون يعني على هذا الحال، ومع يعني ما خصص له من هذا كله هو كأنه عامل يعني فقاعة كده يعيش حياة الفقراء داخل كل هذا الرفاهية التي وفروها لهم. فعلى اين يعني؟ هي دي كلها مسائل على فكرة، مسائل كتيرة جدا بتبحث لما بنتكلم على الاخلاص والنية. طيب الاخذ الاجر على اداء الوظائف الدينية، بلا شك ان الاولى ان يؤديها الانسان متطوعا، بل هذا هو الواجب ان وجد، واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. ولكن اذا احتاجت الامة من يفرغ نفسه، وسنعطيه بالمصطلح المعاصر بدل تفرغ، وليس أجر على العبادة. العبادة رفع الأذان أو إمامة الناس في الصلاة أو تعليم الناس الخير أعلى شأنا من أموال الدنيا بأسرها. ولكن يقول له أنت يعني احتاجت الأمة أن تتفرغ، فستعطيك راتب مثلك. إن بقيت هو نيته كذلك لا ينقص هذا الراتب من أجل شأن، لا سيما إذا كان هو قادر على التكسب. إن ترك هذا وتكسب سيتكسب ما يعطى وزياد. فإذا هذه كلها مسائل بتسأل، يعني الناس تسأل فيها أو يعني يحتاج إليها في أثر هذا في الإخلاص. يعني ولكن هذا الشرح المختصر جدا للعلامة السعدي ربما يعني إيه يعني كنت يعني ده قايله الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، بس عباراته صعبة شوية. عم احاول اشوف حد من المعاصرين قايله، فكتير من المعاصرين قايلينه في رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه 600 صفحة يعني، وهو لا يكاد يخرج عن هذا الكلام يعني. والامام السعدي العام السعدي رحمه الله كما ذكرت لكم يعني اختصره بعبارات يسيرة، لكن طبعا كل واحدة من دي لو عايز تحقق فيها وادلتها واقوال العلماء فيها طبعا هتضطر ترجع الى التفصيل اللي فسره بعضها. يقول: ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، كما قد عرف تفاصيل ذلك. فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن، ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم. يبقى ده كده باختصار الأحكام المتعلقة بهذه المسألة. طبعا يعني الإخلاص يعني احنا نتكلم على ان يعني الجوهر الدين هو التوحيد، والاخلاص هو احد التعبيرات التي عن هذا التعبير، بس ربما يعني بتعبر عن درجة اعلى من اخلاص العبادة لله، ترك العبادة غير الله، العبادة الصريحة والشرك الاكبر والعياذ بالله. برضو بعض الناس لما يجي يقول الاخلاص وما يضده، يبقى اول حاجة هيقول ايه؟ الشرك ده يضد الاخلاص، النفاق يضد الاخلاص. وكتير من العلماء ما بيحطش دول لانه كانه بيتكلم على اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، فبيتكلم على صور الايه الرياء وما شابهه وما يمكن ان يشتبه به، فيظن ان حكمه حكم الرياء وهو ليس كذلك. دي المسائل. لكن مهم جدا تناول هذه القضيه بأدلتها من الكتاب والسنة، بالترغيب في الإخلاص، بالتحذير من الرياء، ببيان الأسباب المعينة على الإخلاص، ببيان يعني، وده هنلاقيه بقى يعني موزع بين كتب العقيدة وكتب التفسير وكتب التربية والأخلاق والسلوك. وساعات بعض برضو البحوث المعاصرة تجمع لي الكلام ده كله، فتجيب لي الإخلاص زي يعني كما يتناول في كل فروع الدين. ويمكن من ال الحاجات اللي عملت كده كتاب مقاصد المكلفين للدكتور عمر سليمان الأخشقر، وده رسالة الدكتوراه بتاعته، كان هو غلب عليه ثلاث ارباعه الإخلاص كما يتناوله الفقهاء، النية وأثرها وحكمها والنية في كل عبادة من العبادات والتردد في النية ونحو ذلك. وإن كان يعني جعل الربع الأخير من الرسالة وفي بعض الطبعات بقوا خلاهم جزئين عشان يبقى واضحين يعني. فالجزء الأصغر اللي هو الثاني ده بيتكلم على الإخلاص كما يتكلم عليه علماء العقيدة والسلوك، بس برضو كان أقرب للكلام بتاع علماء العقيدة. ممكن ألاقي بقى في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كل كتاباته، لا سيما مدارج السالكين أو السلاسل المعاصرة، الكثير من المعاصرين منهم طبعا الشيخ البرامي او غيره في اعمال القلوب، اتكلم على الاخلاص كما يتناوله العلماء السلوك. طبعا مش بيخرجوا عن ده، ولكن بيديني نظرة تأملية أكتر شوية في النفس وعيوبها وتهذيبها ومعالجتها لكي نعودها الإخلاص ونفطمها عن الرياء ونحو ذلك. وإن كان أيضا من باب يعني التحذير إن بعض الكلام اللي بينقله اللي قايله الرموز الصوفية وممكن ينقله علماء سلفيين من باب إن ده نوع يساعدك على أهمية الإخلاص واستشعار أهمية الإخلاص ومحاسبة النفس، بعضه بيبقى فيه مبالغات. يعني مثلا إذا شعرت أن في إخلاصك إخلاص فإخلاصك يحتاج إلى إخلاص. والله هي لو كلمة قيلت عابرة وارد، يعني عايز أقول لك الموضوع شاق، وإنه لا يعني يعني لأي شيء عظيم، ولكنه يسعى من يسره الله عليه. لكن ساعات الإنسان بيقعد يدخل بقى في إيه، في الشك والوسوسة، ويعني لعل البعد عن هذه العبارات أقرب. برضو مثلا هنلاقي من ضمن المسائل ممكن الشيخ لم يشر إليها هنا، لو هل الإنسان يفر من إظهار عمله طالما أنه يفر من الرياء؟ لا، هو المطلوب تفر من الرياء. الرياء إيه؟ عمل قلبي، أنك مستني الناس تشوفك. طيب ما هنا هيفتنا، ما الشيطان الناس بتشوفني ومش الشيطان يجي يقول إيه، يجيب لك خاطر الرياء. قالك طب خلاص انت عندك الاعمال ثلاث انواع. في نوع واجب اظهاره، فده ما فيش حل، صلاة الجماعة والجهاد وتعليم الناس العلم، لا مناص الا اظهاره مع الايه، مع المجاهدة. وما عدا ذلك مما يتم بتمام المصلحة بالاصرار فيسر به، عشان ما يجي ما الإنسان من ضمن الإخلاص ألا يظن دايما الإنسان يحسن الظن بربه ويسيء الظن بإيه، بنفسه. من سوء الظن بنفسه ألا يضع نفسه موضع اختبار، السلامة لا يعدلها شيء. والشيطان دايما يجي لك يقولك لا طب اختبر إيمانك كده، اختبر روح معاهم أصحاب سوء وانت ايمانك اقوى، انت عمال تختبر نفسك اختبارات وانت نفسك ضعيفة. يعني اذا الانسان من ضمن الا يختبر نفسه في امر الرياء، كل ما يعرف يخفيه الاصل ايه، اخفاؤه. طيب حاجة هو يقدر يظهرها ويقدر يخفيها، مش زي صلاة الجماعة صدق، ولكن هو يعلم انه ان اظهرها يقتدى به الناس او فيها مصلحة، دي بقى محتاجة مجاهدة كبيرة جدا. ان غلب على ظنه انه يستطيع ان يجاهد نفسه فيظهر ما يمكن ان يستسر به من اجل مصلحة يجاهد نفسه ويظهر. طيب بقى نلاقي برضو عبارات تحتاج قدر من التأمل، حلاقيها منقولة في كتب علماء سلفيين. يقول لك ان هنا الضابط ايه بقى، الامور التي لابد من اظهارها اياك ان تتركها هربا من الرياء، حتى المستحبات. يعني واحد بيقوم الليل سافر مع حد، ما يقولش طب انا مش هقوم الليل بقى عشان ايه ما يقولوش عليا ان انا او نفسي لا تحدثني. طالما بتقوم الليل قوم الليل وجاهد الايه، وجاهد نيتك. فبعض العلماء من عشان الشيطان ما جالكش بقى من كل باب، لا هيقولوا انت كده هيجي لك خاطر الرياء فسيب دي، هيجي لك خاطر الرياء فسيب دي، مش قادر تستسر بيها. فقالوا ايه، ترك العمل من اجل الناس رياء، وهي ساعات تتقال معكوسة، وهي يعني والعمل من اجل الناس شرك، وهي انا هي بتتقال كده، انا شايف ان الاقرب العكس والاقرب الا تقال. بمعنى هي القضية انك تقول اخرج الناس من حساباتك، هو ده اللي عايزين يقولوه، ده معنى صحيح. بس هو ترك العمل من اجل الناس شرك، وفين فين الشرك هنا؟ فيبقى الـ يعني لما نيجي نتكلم على الاخلاص بالذات من منظور تربوي، لو تساهلنا فيك رواية كلام الصوفية نحذر انه احيانا له لوازم غير صحيح. واحنا اللي كنا لسه بنقول لو ترك العمل خوف الرياء يعني انتصار للشيطان عليك اعاقك. الاثر المتداول بيقول ان ده نوع من الايه من الرياء او ده الرياء. ويقول لك ايه والعمل من اجل الناس ايه شركة. هو كأن الاثنين نوعين من الرياء بس حاول يعني ينوع بينهما. العمل اللي لا تستطيع اخفاءه افعله وجاهد نفسك. ده طبعا بقى ناهيك عن الناس اللي ممكن يترك اعمال قد تكون فرض عين او فرض كفاية وبعد ما يعني خلاص مثلا حفظ القرآن وقدم للإمامة والإمامة مستتبة في وجودي متقن في الحفظ حسن الصوت وبعدين حيمشي الناس هتضطرب. وفي واحد حسن الصوت بس مبتدع وفي واحد حافظ بس مش حسن الصوت ويجي هو فجأة كده يقول أخشى على نفسي من الرياء والفتن التي تخلفها خلفك. جاهد نفسك. هي ده بقى اللي يتقال له لا يجوز لك أن تترك العمل بالذات إذا وصل إلى درجة ممكن يكون فرض عين أو فرض كفاية أو نحو ذلك. يبقى كده اتكلمنا على الإخلاص وعلى ان احنا بنتكلم هنا على الشرك الاصغر. فعلى اول صورة من صور الشرك الاصغر وهو الرياء والسمعة والعجب وبعض المسائل التي قد تشتبه سواء قررنا انها مشابهة ام لا. ابرزها اراد الانسان بعمله الدنيا وعلى تفصيل فيها وما شبه ذلك من المسائل. نعم. هي اكيد مش رياء صح. ده ارادة مصلحة. وهي ايه مصلحة ولدي. كويس. لو هو دي عاطفة الابوة فيبقى اراد شيئا من الدنيا. ولو هي دي هو خوفه على ولدي يصلي من اجل حفظ ولده عشان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يبقى كده جمع بين النوايا. نعم. ولكن يركز دايما على جانب انه ما هو ذاتي بالصدقة عشان صلاح اولادي. صلاح اولاده بقى يحاول دايما يخلي نيته مش عشان يبقى اب كويس يعني بالمعيار الدنيوي. عشان يبقى اب كويس بالمعيار الديني. عشان يبقى احسن اليهم انه علمهم واحسن اليهم ان ترك طاعات يرجى ان يكون ثوابها ان يحفظهم الله بها. نعم. جزاكم الله خير. سبحانك الله وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.